ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، أي أن حده أن يقتل. نعم. قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. قال: وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال: كتب إلينا، هكذا في صحيح البخاري، كتب إلينا عمر بن الخطاب، أي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى ولاته في الأقاليم، قال: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. أقول إن خبر بجالة في كتابة عمر رضي الله عنه هذا الكتاب إلى عماله وولاته في الأقاليم موجود في صحيح البخاري، لكن الشاهد منه المتعلق بالسحر وقتل الساحر ليس في صحيح البخاري، ولكن رواه أبو داود والشافعي وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبزار وأبو يعلى والدارقطني والبيهقي وغيرهم. إذن أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال: فقتلنا 3 سواحر، هذا ليس في صحيح البخاري، أصل الكتاب في صحيح البخاري، أما هذه الجملة المتعلقة بقتل الساحر فإنها ليست في صحيح البخاري، لكن رواها جمع من أهل العلم، وإسناد الرواية صحيح، صححه ابن حزم والألباني وابن باز، فهذه الرواية وإن لم تكن في البخاري إلا أنها صحيحة الإسناد، ثابتة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان ذلك قبل موته بسنة، كان ذلك قبل موته بسنة، كتب هذا الكتاب وأمر فيه بأمور، ومنها أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فكان رأي عمر رضي الله عنه الذي أمر به أن يقتل الساحر ذكرا كان أو أنثى. وأخبر بجالة أنهم في ناحيتهم فعلوا هذا وقتلوا 3 سواحر، أي 3 نساء ساحرات. نعم. قال رحمه الله: وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. نعم. قال: وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. هذه القصة رواها مالك في الموطأ والطبراني والبيهقي وغيرهم، وإسنادها صحيح، أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. هذه جارية مملوكة لحفصة رضي الله عنها، فهذه الجارية سحرت حفصة رضي الله عنها وأقرت بذلك، فأمرت حفصة رضي الله عنها بقتلها فقتلت، فهذا ثبت عن حفصة رضي الله عنها. نعم. قال رحمه الله: وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه. نعم، صح عن جندب أنه قتل ساحرا. كان الساحر في مجلس الأمير، وكان يخيل للناس أنه يقطع رأسه ثم يعيده مكانه، وفي بعض الروايات أنه يقطع رأس رجل ثم يعيده مكانه. وفي اليوم التالي جاء جندب رضي الله عنه ممتشقا سيفه، فلما فعل الساحر ذلك ضرب رأسه بسيفه وقال فليعده إن استطاع. وقال حد الساحر ضربة بالسيف. نعم. قال رحمه الله: قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي ثبت قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من هم؟ عمر رضي الله عنه، وحفصة رضي الله عنها، وجندب رضي الله عنه، وزد على ذلك أيضا ثلاثة، هم ابن عمر رضي الله عنهما وعثمان رضي الله عنه، حيث جاء في قصة حفصة رضي الله عنها أن جارية لحفصة سحرتها فاعترفت بذلك فأمرت بها أن تقتل فقتلت، فأنكر ذلك عليها عثمان فقال ابن عمر له: ما تنكر على أم المؤمنين من امرأة سحرت واعترفت؟ فسكت عثمان. هنا هذه الجارية سحرت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، فأمرت حفصة أن تقتل فقتلت، فأنكر عثمان رضي الله عنه عليها ذلك. قال العلماء: أنكر عليها أنها قتلتها بدون أن ترجع إليه وهو أمير المؤمنين، والحكم في مثل هذا أعني في القتل إليه، يرجع فيه إلى الحاكم. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: ما تنكر على أم المؤمنين من امرأة سحرت واعترفت؟ فسكت عثمان رضي الله عنه، أي أنه أقر هذا، لأن الجارية مملوكة لسيدها، وللسيد على الراجح من أقوال أهل العلم أن يقيم الحد على مملوكه، فهي أقامت الحد على مملوكتها هذه الجارية، فلا ينكر عليها. فسكت عثمان رضي الله عنه. فاجتمع في هذه القصة رأي حفصة رضي الله عنها ورأي ابن عمر رضي الله عنهما ورأي عثمان، حيث سكت بعد أن أخبره ابن عمر رضي الله عنهما أن المرأة هذه الجارية سحرت واعترفت، فدل على إقراره. وأما الثالث الذي نضيفه فهو قيس بن سعد رضي الله عنه، فقد قتل ساحرا كما رواه عنه ابن عبد البر بإسناده فهؤلاء ستة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفق رأيهم على قتل الساحر، ولا يعلم لهم من الصحابة مخالف، فكان إجماعا. فإن قيل قد روى مالك والبيهقي عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها كانت قد أعتقت جارية لها عن دبر، أي أنها تعتق بعد موتها، فسحرتها تلك الجارية، فعلمت أمنا عائشة رضي الله عنها بأن سبب مرضها هو سحر تلك الجارية لها، فسألتها فاعترفت فقالت ما حملك على هذا؟ قالت أردت أن أعتق، أرادت أن تموت أمنا عائشة رضي الله عنها لتعتق. فقالت من أسوأ العرب ملكة نفس؟ من أسوأ العرب ملكة؟ أسوأ الناس ملكة يعني خبيث النفس. من أسوأ العرب ملكة؟ قالوا فلان أو قوم، فباعتها لأولئك القوم، باعتها لأولئك القوم. والقصة صحيحة، فعائشة رضي الله عنها هنا لم تقتلها وباعتها، وهذا يدل على أن ما كانت ترى قتل الساحر، فعائشة رضي الله عنها خالفت. قلنا حمل أهل العلم فعل عائشة رضي الله عنها على أن الجارية لم تكن معروفة بالسحر وليست هي الساحرة بنفسها، أو أنها كانت جاهلة فعذرتها عائشة رضي الله عنها، لكن عاملتها بنقيض قصدها الفاسد، فإن قصدها الفاسد أن تعتق فباعتها حتى لا تعتق. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم على أن العبد المدبر إذا قتل سيده فإنه لا يعتق معاملة له بنقيض قصده الفاسد. ووضع الجمهور قاعدة تضبط لنا مسائل كثيرة، قالوا كل فائدة تحصل بالموت تنتفي بالقتل، كل فائدة تحصل بالموت تنتفي بالقتل، أي أن كل فائدة تحصل للإنسان بالموت تنتفي إذا قتل من تحصل منه تلك الفائدة. يعني مثلا الميراث يحصل بالموت، فلو أن الوارث قتل مورثه حرم من الميراث. الوصية تحصل بالموت، فلو أن الموصى له قتل الموصي فإنه يحرم من الوصية، وهكذا المعاملة بنقيض القصد الفاسد. فالشاهد أن أهل العلم القائلين بمقتضى هذه الآثار قالوا إن أثر عائشة رضي الله عنها لا يعارض آراء الصحابة الآخرين الستة الذين ذكرناهم، لأن أثر عائشة رضي الله عنها لم يتحقق فيه المقتضي من أنها، أعني تلك الجارية، من أنها ساحرة بنفسها، أو وجد المانع وهو جهلها وأنها لم تعرف بالسحر والإضرار بالناس. هذه الآثار تدل على قتل الساحر، وقد اختلف العلماء هل يقتل الساحر أو لا، فذهب الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الساحر يقتل، لظاهر هذه الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يعلم لهم مخالف كما ذكرنا. وأما أثر عائشة فأجابوا عنه بما ذكرنا. وذهب الشافعي وتبعه أصحابه إلى أن الساحر لا يقتل إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يقر على نفسه بالكفر، أن يقر على نفسه بالكفر، لا يكفي أنه ساحر، لابد أن يعترف هو أنه في سحره يكفر، فإذا اعترف على نفسه بالكفر في سحره فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. هذا رأي الشافعية، هذه الحالة الأولى أن يقر على نفسه بالكفر في سحره، فإن أقر بالكفر استتيب، فإن تاب وإلا قتل. والحالة الثانية أن يقر على نفسه أنه قتل أحدا بسحره، أن يقر على نفسه أنه قتل أحدا بسحره، وفي هذه الحال يقتل قصاصا ولا يستتاب، يقتل قصاصا أي يقتص منه. لماذا وفي بقية الأمور لا يقتل الساحر ما عدا هاتين الحالتين لا يقتل الساحر، لماذا يا معاشر الشافعية؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. فقالوا جعل النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، وهو أن دم المسلم لا يحل إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فيقولون: إذا اعترف على نفسه بالكفر فهذا ترك دينه، وإذا اعترف على نفسه بالقتل فهذا من باب النفس بالنفس، وإذا لم يكن ذلك كذلك دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم، فيكون دمه حراما. وأما آثار الصحابة قالوا: معارضة بأثر عائشة رضي الله عنها. فنعود إلى الحديث، والصواب والله أعلم أنه إذا عرف الساحر بالسحر الذي هو كفر فإنه يقتل حدا لردته، فهذا حد الردة، الساحر الذي يعرف بالسحر الذي هو كفر فهذا مرتد، والمرتد حده القتل، فهذا يقتل ردة حدا. أما إذا لم يعرف بالسحر الذي هو كفر ولكنه ساحر إما بالأدوية أو نحوها، فهذا يرجع حكمه إلى الحاكم أو القاضي، فإن رأى قتله تعزيرا قتله، إن رأى قتله تعزيرا قتله. يعني يا إخوة، القاضي قد لا يثبت عنده أن هذا الساحر يتعاطى السحر الذي هو كفر، لكن يثبت عنده أنه ساحر، ويرى أنه فتن الناس وفتن به الناس، فيرى قتله تعزيرا له ودرءا لهذه الفتنة فله ذلك، أو يرى أنه يضر بالناس إضرارا عظيما فيرى أن يقتله تعزيرا فله ذلك، وإن لم يرى قتله فله ذلك. فليس هذا القتل هنا عقوبة مقدرة لا بد منها، هذا الراجح والله أعلم. ويكون فعل الصحابة رضوان الله عليهم من أحد الأمرين، إما لأن أولئك السحرة عرفوا بالسحر الذي هو كفر فيقتلون ردة، وإما أن هذا كان تعزيرا لأولئك السحرة. طيب، إذا قلنا إن الساحر يقتل فهل يستتاب قبل قتله؟ اختلف العلماء القائلون بقتله الذين هم الجمهور، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يستتاب، ذهب أكثرهم إلى أنه لا يستتاب، إن ثبت عليه السحر قتل ولا يستتاب. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو ظاهر الآثار، ظاهر أثر عمر رضي الله عنه وأثر حفصة وأثر جندب، آثار الصحابة ظاهرها عدم الاستتابة، فنعمل بذلك. ولأن سحره في نفسه لا يزول بالتوبة، قد تعلم السحر فيبقى السحر معه فلا يزول بتوبته، فلا يؤمن ضرره، قد نمسكه نقبض عليه ويثبت عليه السحر ويقول تبت إلى الله، لن أسحر بعد اليوم من أجل ألا نقتله، ثم بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة يعود فيسحر، لأن السحر معه في نفسه لا نستطيع أن ننتزعه منه، فلا يؤمن شره وضرره. وذهب بعضهم إلى أنه يستتاب، قالوا لأن الكافر يستتاب، فمن باب أولى من كان دونه في الكفر أو كان دونه في الجرم، يقولون الكافر المحض يستتاب قبل قتله. لو أن شخصا كان مسلما ثم أنكر وجود الله والعياذ بالله وأعلن هذا، هذا كافر لا شك في كفره، لكنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. قالوا فمن باب أولى الساحر الذي وإن كان كافرا إلا أنه دون كفر هذا الكافر، وجرمه أقل من جرم ذلك الكافر. أيضا قالوا بوجه قوي، قالوا لأن الكافر إذا كان ساحرا ثم أسلم قبل ذلك منه ولم يقتل. الكافر الأصلي لو كان ساحرا ثم أسلم فإنه بالاتفاق لا يقتل، والإسلام يجب ما كان قبله. طيب، أليس سحره في نفسه ولا يزول بالإسلام؟ سحره في نفسه، يعرف السحر، ألا يخشى ضرره؟ بلى يخشى ضرره. قال ومع ذلك اتفقنا على أنه لا يقتل، فدل ذلك على أن الساحر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. هذا الخلاف قد انعقد بعد اتفاق العلماء على أن توبة الساحر فيما بينه وبين الله إن صدق فيها تصح، الساحر إن تاب توبة صادقة فإنه بالنسبة لما بينه وبين الله تصح توبته، ولا يحال بين مذنب والتوبة، ولكن الكلام في الحكم في الدنيا، هل نقتله أو لا بد أن نستتيبه ثم إن لم يتب نقتله، هذه هي المسألة. والذي يظهر والله أعلم أنه إن كان قتله لكفره فإنه يستتاب، لأن الأدلة دلت على أن الكافر يستتاب. أما إن كان قتله لضرره أو فتنته فكان تعزيرا فهذا يعود إلى تقدير الحاكم، فقد يقتله بدون أن يستتيبه، لأن القصد من قتله خارج عنه، يعني ليس متعلقا به، وإنما متعلق مثلا بخوف الفتنة أو خوف الضرر، فعليه ننظر إلى سبب قتله، فإن كان سبب قتله الكفر فإنه يستتاب ولا بد. أما إن كان سبب قتله فتنة الناس به أو إضراره بالناس ورأى الحاكم القاضي أن يقتل فله أن يقتله بدون أن يستتيبه، بل له أن يقتله ولو أظهر التوبة، ولو أظهر التوبة، لأن المقصود من قتله خارج عنه ليس متعلقا به وإنما متعلق بغيره. هذا تحقيق المسألة في قتل الساحر واستتابته. نعم. قال رحمة الله عليه: فيه مسائل، الأولى تفسير آية البقرة. نعم، وقد تقدم بيان معناها. نعم. الثانية تفسير آية النساء: يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقد تقدم بيان معناها. الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، وقد تقدم الكلام على هذا في الباب وقبله أيضا. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. نعم، وأخذ هذا من أثر جابر أن الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان، فالكاهن بالنسبة للناس طاغوت، والشيطان بالنسبة للكاهن طاغوت، فقد يكون الطاغوت من الجن وقد يكون الطاغوت من الإنس. وقلنا يا إخوة إن هذا موجود في الساحر، فالساحر بالنسبة له الشيطان طاغوت، وهو بالنسبة للناس طاغوت كما تقدم بيانه. نعم. قال رحمه الله: الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي. نعم، المخصوصة بالنهي المؤكد: اجتنبوا السبع الموبقات. نعم، وإلا فالمنهيات أوسع من هذا. نعم. السادسة أن الساحر يكفر. نعم، كما تقدم. السابعة يقتل ولا يستتاب لظاهر آثار الصحابة، فإن ظاهر آثار الصحابة قتل الساحر بدون استتابة، وقد سمعتم ما في المسألة. نعم. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده. نعم، وجود السحرة في خير القرون، في القرن الأول، في زمن عمر رضي الله عنه، فكيف بما بعده من القرون؟ لا شك أن هذا موجود، ولا شك أنه في زماننا توسع الناس في السحر توسعا عظيما، حتى أصبح كأنه من الأمور المباحة، وأصبحت المرأة تذهب إلى السواحر والسحرة، وقد يسمون بالشيوخ والمباركين، ولا خير فيهم ولا بركة، من أجل أن تسحر زوجها حتى لا يتزوج ثانية. وبعض الآباء المغفلين قد يذهب إلى السحرة من أجل أن يعطى يعني سحرا أو يسحر ابنته حتى لا تميل إلى الرجال وتذهب معهم. وقد اتصلت به امرأة قبل زمن وقالت تشكو حالها وهي متزوجة ولا تستطيع أن تجعل زوجها يقربها، وذلك أن أباها وهي صغيرة أسقاها سحرا ربطها عن الرجال، وهذا للأسف أصبح كثيرا جدا في زماننا. فيجب علينا وعلى طلاب العلم أن نبين قبح هذا الأمر وعظيم جرمه وعظيم خطره، وأن ينشر هذا في الناس حماية للدين وحماية للمسلمين. نعم. قال يرحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. نعم، لما تقدم أيها الفضلاء بيان ما جاء في السحر وبيان قبح السحر وأن من السحر كفرا أكبر يخرج من الملة، أعقب الشيخ ذلك الباب ببيان ما جاء في النصوص تسميته سحرا، وأنه أنواع في حقيقته فليس نوعا واحدا، فكذلك هو أنواع في أحكامه فليس حكمه واحدا. وكل هذه الأنواع التي سميت سحرا يجمعها الخفاء في السبب والأثر في القلوب والأبدان، يجمعها الخفاء في السبب والأثر في القلوب والأبدان. نعم. قال رحمة الله عليه: قال أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. نعم، هذا الحديث رواه أحمد كما قال الشيخ وأبو داود والنسائي وابن حبان وابن أبي شيبة والطبراني في الكبير، وصححه ابن حبان، ما دام أن ابن حبان رواه فهو يصححه، وحسنه النووي وابن باز، وقال ابن مفلح والشوكاني إسناده جيد، وضعفه الألباني وابن عثيمين، ولا شك أن إسناده ضعيف وأن طرقه لا يشد بعضها بعضا، فهو ضعيف الإسناد وإن لم يكن ضعفه شديدا. قال إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة، العيافة فسرها بعض أهل العلم بأنها زجر الطير كما سيأتي، وزجر الطير معناه زجره لترتيب العمل عليه كفا أو إقداما، فكانت العرب إذا أرادت شيئا ولا سيما السفر ورأت طائرا زجرته، فإن طار ناحية اليمين قالوا سفر خير وسافروا، وإن طار ناحية الشمال قالوا شؤم ورجعوا ولم يسافروا، فكان هذا من تطير العرب، وسيأتي إن شاء الله باب نتحدث فيه عن التطير. والطرق فسره بعض أهل العلم بأنه الخط يخط في الأرض لمعرفة المستقبل، الخط يخط في الأرض وغالبا في الرمل لمعرفة المستقبل، فيذهب الرجل أو الشاب إلى هؤلاء الذين يخطون ويطرقون فيقول خطوا لي فيخطون له في الرمل ويقولون أنت ستتوظف أو لن تجد وظيفة وستتزوج امرأة طويلة بيضاء ليست من بلدكم وستقع لك مصيبة ونحو هذا. ومثله كل خط كقراءة خطوط الكف. بعض الناس يزعمون أنهم يقرؤون خطوط الكف ويعرفون بها المستقبل والأمراض، فيقولون هات أقرأ لك الكف ويقول لك أنت مريض بكذا وأنت يحصل لك كذا، فهذا داخل في الطرق. وكذلك الخطوط على الورق لمعرفة المستقبل. ومثله الفنجال، فنجال القهوة، فإنه إذا شربت القهوة يكون في الفنجال خطوط، ويأتي بعض الناس يقرؤون بزعمهم هذه الخطوط لمعرفة المستقبل، كلها تدخل في الطرق. وقيل إن الطرق هو ضرب الأرض بالحصى لمعرفة الغيب. ضرب الأرض بالحصى، يأخذ مجموعة من الحصى ويضربها في الأرض لمعرفة الغيب. وقيل هو التنجيم كما قاله ابن حبان، قال الطرق هو التنجيم، وسيأتي إن شاء الله. وقيل هو اللعب بالحجارة للأصنام، كان أهل جاهلية يفعلون هذا. ولا تعارض بين هذه المعاني، فكلها تدخل في معنى الطرق. والطيرة أي التشاؤم، وسيأتي الكلام عنها في باب التطير. من الجبت، وتقدم معنا يا إخوة أن جمعا من السلف منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفسرون الجبت بماذا؟ بالسحر. يفسرون الجبت بالسحر، وهذه هي مناسبة ذكر الشيخ لهذا الحديث هنا، أن العيافة والطرق والطيرة من السحر. طيب كيف تكون العيافة من السحر؟ تكون العيافة من السحر لأنها تعتمد على أمر خفي. كيف يقرأ هؤلاء القراء هذه الخطوط؟ أمر خفي، فهي مثل السحر. ولأن فيها ادعاء علم الغيب والمستقبل كالسحر، ولأن لها أثرا في القلوب من جهة التصديق والإقدام أو الكف. مثلا قارئ الخط هذا قد يقول للشاب ستتزوج امرأة هي ابنة عمك، لكن ستحدث مشاكل كثيرة وترزق منها بأبناء معاقين، فيعرض عن الزواج بها، فتؤثر فيه تأثير السحر في القلب. وهذا في في في في العيافة الذي هو زجر الطير، نحن نتكلم عن العيافة، زجر الطير، فإنه يؤثر تأثير السحر في الإقدام أو الكف، في الإقدام أو الكف. وأما الطرق، فالطرق أيضا من السحر لنفس الأمرين، لخفاء السبب ولأنه يؤثر في القلوب إقداما أو كفا كما ذكرت لكم. وذهب ذهني إلى الطرق وأنا أتكلم عن العيافة. وأما الطيرة فسيأتي الكلام عنها بالتفصيل إن شاء الله. نعم. قال رحمة الله عليه، قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض. نعم، عوف ابن أبي جميلة روى هذا عنه أبو داود وأحمد والطبراني في الكبير والبيهقي في الآداب، روى هذا عنه أحمد وأبو داود والطبراني في الكبير والبيهقي في الآداب، وهذا صحيح عنه كما صححه الألباني رحمه الله. وقد تقدم بيان معنى العيافة والطرق. نعم. قال رحمه الله: والجبت، قال الحسن: رنة الشيطان، إسناده جيد. نعم، قال الحسن: رنة الشيطان. الذي عند الإمام أحمد في المسند والبيهقي في الآداب قال الشيطان، الجبت هو الشيطان. ولم أقف على جملة رنة الشيطان في شيء من الكتب التي روت هذه الروايات، لكن ابن كثير في التفسير وابن مفلح عزوا هذه الجملة إلى المسند للإمام أحمد، ولم أرها في المسند، لم أرها في المسند، فلعلها في نسخة لم تصلنا. أما الذي في النسخ التي وصلتنا قال إنه الشيطان. طيب، على هذه الرواية رنة الشيطان، ما معنى رنة الشيطان؟ ذكر بعض أهل العلم أنه لم يقف فيها على كلام شيخ الإسلام بن تيمية وصاحب تيسير العزيز الحميد، ذكروا هذا. وفسرها بعض أهل العلم بأن الرنة هي الصوت الحزين، الرنة هي الصوت الحزين، فالمقصود صوت الشيطان الذي يأمر فيه الناس بالشر، ولا يأمر الشيطان إلا بالشر. رنة الشيطان يعني صوت الشيطان حيث يأمر الناس بالشر. وهذا أحد التفسيرات للجبت، وإلا فقد تقدم معان للجبت. نعم. قال رحمه الله: ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. نعم، ولكن بالنسبة لأبي داود روى المسند والتفسير، بالنسبة لأبي داود روى المسند والتفسير أيضا. وأما النسائي وابن حبان فنعم، إنما روي المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علمتم ما فيه، وأن هذا الحديث ضعيف الإسناد، وإن لم يكن العلماء قد اتفقوا على ضعفه كما سمعتم في الحكم عليه. لعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله ليس عندنا درس، ونكمل يوم الثلاثاء إن شاء الله عز وجل. ونحن بعد التباحث مع الإخوة رأيت ما رآه الإخوة، وهو أن نجعل الدرس العلمي في مدة 50 دقيقة، ثم نفتح الباب لدقائق فيما يتعلق بالأسئلة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المؤمنين. يقول: في مسجدنا تختلف جهة الصلاة عن القبلة 45 درجة، وأهل المسجد على علم بهذا، ونبهناهم مرارا إلا أنهم مصرون على هذا الحال، ويقولون إن صلينا إلى القبلة الحقيقية تكون الصفوف